الأصحاح 48. وحدث بعد هذه الأمور أنه قيل ليوسف: هوذا أبوك مريض. فأخذ معه ابنيه منسى وأفرايم، فأخبر يعقوب وقيل له: هوذا ابنك يوسف قادم إليك. فتشدد إسرائيل وجلس على السرير. وقال يعقوب ليوسف: الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في أرض كنعان وباركني، وقال ليها: أنا أجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم، وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبديا. والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك إلى مصر هما لي، أفرايم ومنسة، كراؤبين وشمعون يكونان لي. وأما أولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك على اسم أخويهم، يسمون في نصيبهم. وأنا حين جئت من فدان ماتت عندي راحيل في أرض كنعان في الطريق، إذ بقيت مسافة من الأرض حتى آتي إلى أفراطة، فدفنتها هناك في طريق أفراطة التي هي بيت لحم. ورأى إسرائيل ابن يوسف فقال: من هذان؟ فقال يوسف لأبيه: هما ابناي اللذان أعطاني الله هاهنا. فقال: قدمهما إلي لأباركهما. وأما عينا إسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخة لا يقدر أن يبصر، فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما. وقال إسرائيل ليوسف: لم أكن أظن أني أرى وجهك، وهوذا الله قد أراني نسلك أيضا. ثم أخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد أمام وجهه إلى الأرض. وأخذ يوسف الاثنين أفرايم بيمينه عن يسار إسرائيل، ومنسى بيساره عن يمين إسرائيل، وقربهما إليه. فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس أفرايم وهو الصغير، ويساره على رأس منسى. وضع يديه بفطنة، فإن منسى كان البكر. وبارك يوسف وقال: الله الذي صار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر، يبارك الغلامين، وليدعى عليهما اسمي واسم أبوي إبراهيم وإسحاق، وليكثرا كثيرا في الأرض. فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس أفرايم ساء ذلك في عينيه، فأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس أفرايم إلى رأس منسى. وقال يوسف لأبيه: ليس هكذا يا أبي، لأن هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فأبى أبوه وقال: علمت يا ابني علمت، هو أيضا يكون شعبا، وهو أيضا يصير كبيرا، ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه، ونسله يكون جمهورا من الأمم. وباركهما في ذلك اليوم قائلا: بك يبارك إسرائيل قائلا: يجعلك الله كأفرايم وكمنسة. فقدم أفرايم على منسة. وقال إسرائيل ليوسف: ها أنا أموت، ولكن الله سيكون معكم ويردكم إلى أرض آبائكم، وأنا قد وهبت لك سهما واحدا فوق إخوتك، أخذته من يد الأموريين بسيفي وقوسي.